أيوم عين أرتجي أطفال وأشكي، كنت مسرورا تراني له الدنيا قد كفاني، بين صحبي كنت أمسي غرني الحال وأماني، أين أنتم من سؤالي عن صلاتي وخصالي، هل ركون أم سجود لم أكن أفطن حالي. أشكو ذلي وابتلائي وقصوري فهو دائي، لإله الكون ربي خالقي أنت رجائي. أشكو ذلي وابتلائي وقصوري فهو دائي، لإله الكون ربي خالقي أنت رجائي.